إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيًا عن أمته. أما بعد، عباد الله، قبل الشروع في خطبة اليوم والتي تتمحور حول قضية مهمة، قضية مهمة تخص الجميع، وهي مسألة التغيير، أود أن أنبه على مسألة تتعلق بالجمعة الماضية، وهو أن بعض إخواننا استشكل قضية الحديث الذي ذكرناه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. بعض إخواننا استشكل هذا الأمر، كيف تقوم الساعة ومع ذلك يغرس؟ قل نعم، هذا قول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، يريد أن يبين لنا جميعاً أن المسلم إيجابي، بمعنى أن ما يصدر منه من أعمال داك الشيء اللي تيدير ماشي بالشرط يكون مصلحته راجع عليه هو، لا، فقد يقوم بعضنا بأعمال كبيرة وجليلة وقد لا يشهد ثمرتها، ربما تأتي ثمرتها بعد سنين وبعد أعوام. يقدر الإنسان يدير شيء مشروع خيري، يقدر يدير شيء أمر اللي هو من المسائل اللي بالله تبارك وتعالى، وماشي شرط أنه يشوف النتيجة قدامه، ولا يقدر النتيجة يعيشها غيره، يقدر النتيجة يعيشها غيره. ومثلنا بأمثلة منها ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه لما عزم على ذاك الصحابي بأن يغرس أرضه وهو شيخ هرم، قال عمار: ولقد رأيت عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يغرسها، أي يغرس الأرض مع أبي. إذن لما قلنا وفي يد أحدكم، إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها، إذن هذا هو المقصود، أنك أنت تدير الخير، تدير الخير، وماشي شرط أن هذا الخير تنتفع به أنت، لا، يقدر ينتفع به غيرك، إذن فهذا هو المقصود. إذن قلت الموضوع الذي سأتناوله اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى وهو قضية التغيير. هذا الأمر أيها الإخوان من الأمور المهمة التي يسعى لها جميع الناس، قضية التغيير من الأمور المهمة التي يسعى لها جميع الناس، محسنهم ومسيئهم، ذكرهم وأنثاهم، فقيرهم وغنيهم، كلنا نحتاج إلى أن نغير من أنفسنا، وخاصة ونحن على مشارف بداية السنة الهجرية. لو لاحظنا أيها الإخوان قبل حلول هذه السنة نلاحظ أننا كنا في معسكرات تدريبية إيمانية، رمضان داز، شهر كله تعاش تاع الاجتهاد وتاع النشاط في العبادة إلى غير ذلك من الأمور، ثم أعقبها بعد ذلك موسم من مواسم الخيرات اللي هو معسكر من المعسكرات أيضا اللي هو صيام الست من شوال، وبعد ذلك جاءت العشر من ذي الحجة. إذن كل هذه المواسم والتي هي مواسم الطاعات والخيرات هي بمثابة معسكرات تدريبية لأجل أن يزداد المحسن في إحسانه، ولأجل أن يقلع المسيء عن إساءته. فإذا جاءت السنة الهجرية، وإذا جاء العام الجديد، وجد الإنسان من نفسه خيرا. إذن فالتغيير مسألة مطلوبة، مسألة مطلوبة من الجميع، ولا يخلو الحال إما أن يكون كما قلت العبد مسيئا أو محسنا، إما تكون علاقته بالله تبارك وتعالى وبدينه مزيانة أو غير ذلك، ولا تيكون الإنسان مضعضع، ما تيكونش الإنسان مسيرته إلى الله تبارك وتعالى مسيرة مرضية، مسيرة حسنة. وأحسب أن الحال أو أن حالنا جميعا هو من هذا الحال ومن هذا الصنف من الناس. إذن فنحتاج أن نغير من أنفسنا من الأسوأ إلى الحسن، نحتاج أيها الإخوان أن نصحح المسيرة إلى الله تبارك وتعالى ونحن ماشون ماضون إليه. ينبغي أن نعلم أيها الإخوان أن هناك حقيقة طالما تغافلنا عنها، ألا وهي أن الكل يسير إلى الله تبارك وتعالى رجالا ونساء. البارح يالله تزدتي أنت كذا شاب إلى غير ذلك، واحد شوية تلقى راسك مش عارف، قد بلغت من الكبر عتيا. إذن فالكل يمشي إلى الله، والكل ينسحب منه العمر شاء أم أبا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي تسير إلى الله سواء شعرت أو لم تشعر. إذن فنحتاج أن تكون هذه المسيرة مسيرة مرضية، نحتاج أن يكون هذا السلوك، سلوك هذا الطريق، سلوكا يرضي الله جل وعلا به عنا. وأول ما نغير به أنفسنا، أول أيها الإخوان ما نغير به الأنفس، سواء كنت محسنا أو مسيئا، أولا أن تعرف مكمن العطب ومحل النقص، أن تعرف مكمن العطب ومحل النقص. مكمن العطب بالنسبة للمسيء فينا هو محل الخلل. من أين تؤتى؟ بعبارة أخرى باش نبلي، أشنا هي الحاجة اللي تدير الله تبارك وتعالى ما راضيش عليك بينك وبين نفسك. ثم إن كنت محسنا أن تعرف محل النقص، أن تعرف محل النقص. نقص من أجل صلواتك مزيان كذا إلى غير ذلك، ولكن كاين أمور اللي هي أش تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى اجتهاد، تحتاج إلى جدية. فإذا رجع المسيء ووقف وقفة تأمل لأجل معرفة مكمن العطب، هنا أو من هنا يبدأ التغيير. علاش؟ لأن كثيرا من الناس ربما يسألون وهم مقيمون على المعاصي والمخالفات فيظنونها أنها خير، يظنون أنها خير. لا تدير شهادة يقول لكم ما لها، على كاين شي حاجة اللي تقول حرام، كاين شي حاجة اللي تقول كذا. ومن هنا يؤتى الإنسان أنه يسيء وهو يحسب أنه يحسن صنعا. وتشي راه كاين بعض الناس قد يقول بملء فيه، تيقول لك واش كان شي آية تحرم الخمر، الخمر مرات تقول لي ودي راه القدير ما خدامش، تيقول لك واش كان شي آية اللي هي تتحرم الخمر، الله تبارك وتعالى قال لا تقربوا الصلاة، وقال ايه فاجتنبوه، ما قالش حرام. شوف دابا كي تيسول ابليس وكذا، ولا يدري المسكين ان لفظة اجتنبوه ولفظة لا تقربوا هي ابلغ من التحريم. اذا قلتي لشي واحد عندك تخرب هذيك معناها اش خليها ليه وانت سير ليه، ولا قلتي لي اجتنب هذاك الامر معناها انت كل هي وهي الهي ما تخرب ليهاش، هذا ابلغ من التحريم. اذا الانسان يؤتى احيانا من قبل قلة فهمه ومن جهله العريض. إذن فنحتاج أيها الإخوان أن نفيق، نحتاج الإنسان يفيق من قلبته ويعرفاش مكمن العطب منين تيجي الشيطان ومنين تيلبس عليه الشيطان، لأنه بعض مرات الإنسان يبان لك هو غادي في الطريق اللي هي مسدودة ولكناش هو عند راسه غادي طريقاش غادي في طريق مقادة وطريق محلولة. إذن فإذا وضعت الأصبع على مكمن الداء هنا يبدأ البحث عن العلاج. ملي تعرف راسك مريض اش تدير؟ طبيعي اش غادي تقصد الطبيب وغادي تقصد اش الفرماسيانات والأدوية وما إلى ذلك. أما إذا ما عرفتي راسك مريض تدخلي الأمراض هكذا غادي غادي، فيستفحل المرض تيستفحل المرض، وبالتالي ربما يصل إلى مرتبة لا تستطيع معها المعالجة. وقس على هذا بالنسبة للأخطاء والآثام والزلات التي قد تقوم بها، تتم غادي الأمر تيستفحل بقية القيمة تدير. إذن فأول ما ينبغي أيها الإخوان ونحن نسعى إلى التغيير أن نقف على مكمن العطب بالنسبة للمسيء ومحل النقص بالنسبة للمحسن. بعض الناس يقول لك أنا ما الحمد لله ما عنديش شي حاجة لياش اللي تندير اللي تتغضب الله تبارك وتعالى، أنت مزيان مزيان. هذا في حد ذاته أيها الإخوان خطأ خطأ. الإنسان ما عمره يقول بأنه رأاش أمور رأي مقدم 100%، لا، دائما الإنسان يتهم نفسه بالتقصير يتهم نفسه بالتقصير. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه وهو يموت في آخر لحظاته لما طعن جاءه رجل وبدأ يقول لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبشر يا أمير المؤمنين فإن لك صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن لك كذا وكذا وكذا. فتولى أول الرجل يعني مشى فحاله، فإذا بعمر يبصر الرجل وقد لبس ثيابا، لبس واحد ثياب اللي هي تيجرها نزل لي على أسفل الكعب، فقال إلي بالرجل أرجع أرجع، فقال له يا بني ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وبعدما سمع كلام الرجل فيه أنه فعل كذا وكذا أشقى سيدنا عمر قال وددت أي تمنيت لو أن ذلك كفاف لا لي ولا علي. عاد شكون تيقول هذا؟ درى عمر وما أدراك ما عمر. وددت لو أن ذلك كفاف لا لي ولا علي، بعبارة أخرى نقرب لكم به التعادل والسلامة. وددت لو أن ذلك كفاف لا لي ولا علي، اش خلى الناس سيدنا عمر ما نقوله. وكان عمر رضي الله تعالى عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تيجي سيدنا حذيفة بن اليمن وتيقول له يا حذيفة أعدني رسول الله من المنافقين، يا حذيفة أعدني رسول الله من المنافقين. وهذا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه هو أحد المبشرين بالجنة، هو اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إن الشيطان ليفرق منك إذا رآك سالكا فج إذا رآك سلكت فجا يسلك فجا آخر. وما قالش راه وصلت راه كملت، لا، دائما تلقى الإنسان يبحث كيف ينمي رصيده وكيفاش كيف يقابل الله تبارك وتعالى بأحسن ما يمكن. إذن فلا بد أن تكون هذه الوقفة اللي هي وقفة التغيير تكون وقفة منطقية، وقفة واضحة. إيش تندير أنا؟ ما الذي استفدت؟ ما الذي استفدت؟ ما هو حالي؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عندما تقف على مكمن العطب ومحل التقصير يلزمك أيها العبد أن تهرع وتسرع إلى من يملك حالك لأجل أن يغير من شأنك ولأجل أن تلمس الخير في حياتك ومسيرتك إلى الله تبارك وتعالى. إلجأ إلى المغير وهو الله، واعلم أن الله تبارك وتعالى مالك لحالك. إذن لتتحس بأنك مقصر مفرط مخطئ هنا تجي آش الخطوة الثانية، وهو الإسراع والبدار إلى الله جل جلاله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لاحظوا أيها الإخوان، إن الله ماشي شي وعد أخر، الله الله الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذن فالذي يملك حالك ويستطيع تغيير حالك من الأسوأ إلى الأحسن، ولا من الحسن إلى ما هو أحسن، هو الله. هو الله لا بداش الإنسان تكون عنده هذا القناعة وهذا الاعتقاد. إذا عرفت ذلك دفعك إلى الخطوة الثالثة، ألا وهو إظهار الافتقار إلى الله جل جلاله، أن تفتقر إلى الله. وما أحوجنا أيها الإخوان إلى هذا الأمر، اللي هو الافتقار إلى رب العالمين، إلى الله جل جلاله، وتعرف رأسك بأنك ضعيف ضعيف، لا حول لك ولا قوة إلا ما عونك الله تبارك وتعالى، وكان معك ضعت. إذن فتحتاج أن تظهر افتقارك إلى المغير. نحن تنقول المغير ماشي على أنه اسم لله، وإنما على سبيل الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء. إذن تظهر الافتقار إلى الله تبارك وتعالى. بالنسبة لي أنا لا حول لي ولا قوة، أن تخرج من حولك وقوتك إلى الله، إلى الذين أعيتهم المعاصي وأذلتهم الآثام واجترؤوا على الله وأحبوا أن يغيروا من أنفسهم. كاين بعض الناس الحق مساكين، باو مساكين تغيروا، باو يتغيروا، باو يحيدوا المسائل اللي هي ما خدمش، المسائل اللي هي لا ترضي الله، ولكن اش تيقول لك لا حول لي ولا قوة، بويت سوف سأفعل بلاتي واحد شوية دبل. هذا الصنف ما عليه يا إخوان إلا أن يظهر افتقاره إلى الله. فإن لك ربا رحيما، فإن لك ربا ستيرا، فإن لك ربا كريما. تعد من غدين غدي عند الله تبارك وتعالى، الكريم الستير الرحيم، الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، الذي يفرح بتوبتك. ومن أنت؟ من أنت؟ لله أشد فرحا بتوبة عبده، مجرد تظهر افتخار الله تبارك وتعالى يقبلك. باش يجي أجي بعد، أش درتي وفين كنتي وأجي تحس معي؟ لا لا لا، كل ذلك يتجاوز، كل ذلك يتجاوز برحمته سبحانه وتعالى. بل ترى من ربك الرحيم ما هو أبعد، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. رب الرحيم، رب غفور. إذن أظهر الافتقار إلى الله، وأظهر احتياجك إلى الله. إذن إذا تكون في الصلاة وتقول إياك نعبد وإياك نستعين، ما معناها؟ إياك نعبد وإياك نستعين ماشي خصائب الدين، بل في أمورك كلها، بل في أمورك كلها في الدنيا وفي الآخرة، إياك نعبد وإياك نستعين. فيحتاج المسلم أيها الإخوان إلى إظهار الافتقار إلى الله جل جلاله، أن تظهر افتقارك إلى الله. أش قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ؟ يا معاذ إني أحبك. قال لي انت راه عزيز عليا، بغيت نعلمك شي كلمات مزيانين نافعين. قال لي لا تنسى ان تقول دبر كل صلاه، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لماذا؟ لان الله تبارك وتعالى مالك كل شيء، اليه الامر من قبل ومن بعد، فتحتاج إليه، تحتاج إليه. فالحول والقوة كلها في الله تبارك وتعالى. إذا تملأ تلجأ الله تبارك وتعالى وتظهر الافتقار تيجي آش، تيجي العون، تيجي العون، تجي معية الله تبارك وتعالى تخصك وتفردك، فلا ترى إلا خيرا ولا تلمس إلا بركة. وهكذا يوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام لما أمر بالجهاد قال لأصحابه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو لم يبني بها، ولا رجل له خليفات، ولا رجل بنى بيتا لم يرفع سقوفها. دوك اللي بغى يتبعوه قال لي اش اللي باقي متعلق بالدنيا، عنده شي حاجه من الدنيا يبقى معها، بغيت شي واحد اش اللي تم غادي وقلبه اش معلق بالله تبارك وتعالى، لا هم له الا وجه الله. فخرج، شوف البدايه كي كانت، فخرج القلوب كلها مشرئبة الأعناق مشرئبة إلى الله والقلوب متعلقة بالله. قرباش عند القوم المعنيين اللي بغى يغزيهم، فإذا بالشمس آلت إلى الغروب، بتغرب الشمس، فخشي على نفسه والجند، لأنه أش الأرض اللي هو فيها أرض غريبة عليه، إذا طاح الظلام بيولي هو اللي طيح في الفخ. ماذا قال؟ قال للشمس: إنك مأمورة، إنك مأمورة أمرا كونيا، وأنا مأمور أمرا شرعيا. قال لي: أنت مأمورة وأنا مأمور، بلاتي في بلاصتك. سأل الله تبارك وتعالى ألا تغرب الشمس في وقتها، أن تعطل الشمس فلا تغرب لأجله. والآن في موقف مأزق، بمن يلوذ؟ إلى من يلتجئ؟ بمن يحتمي؟ بالله. إذن إلى الله تبارك وتعالى أوقف الأمور اللي هي طبيعية تجري هكذا لها وقت معين، أوقفها لأجل هذا. هل تعجز أنت في أن تلتجئ إلى الله تبارك وتعالى فيغير من حالك؟ هذا أمر كوني، ما يقدر شي واحد يدير أبدا إلا الله. فلذلك ما كان من الشمس إلا أن تعطلت، إلا أن تعطلت. نفعني الله وإياكم بالقرآن الحكيم، وأجارني وإياكم من العذاب المهين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، بعد أن عرفنا بعض محطات التغيير، ننتقل إلى محطة من المحطات المهمة. هذه المحطة اللي بنتكلم عليها الآن هي من المحطات المهمة، ألا وهي تغيير المحيط، ألا وهي تغيير المحيط. بعض الناس يعجزون تماما، يعجزون تماما عن تغيير سلوكياتهم مع حبهم وحرصهم واستعدادهم للتغيير، لكن وجودهم في المحيط نفسه الذين عرفوا فيه بالمخالفات والخروقات يجعلهم دائما مكبلين. لذلك الإنسان بيغير من نفسه، سواء كما قلنا من الأسوأ إلى الحسن أو من الحسن إلى الأحسن، ما عليك إلا أن تغير محيطك. كنت في واحد بلاصة تقعد فيها مع ناس معينين، تضحك معهم، تنشط معهم، إلى غير ذلك من الأمور، تتعرف بأن القعدة ما خدامة لك، وهي سبب هلاكك وسبب خسارتك. ما عليك إلا أن تغير هذه المحطة فلا خير لك فيها. يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة ذاك الرجل الذي قتل 99 نفسا، واحد في من مضى قتل 99 نفس. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، راهب يعني عابد، جاء عنده قال لي هل لي من توبة؟ قال لا، لا توبة لك، فقتله فأكمل به المئة. وجبه هو الفتوى وير عابد. فلذلك الإنسان إذا تكلم فيما لا يحسنه ربما قد يرجع ذلك عليه سلبا. إذن فأفتى بغير علم، قال لا توبة لك، فقتله فأكمل به المئة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، هذا الرجل كان صادقا في توبته، بايت بايت. لذلك قد تجد بعض الناس يبلغ القمة في الشر لكن الله أعلم بقلبه، بها الخير تخساش اللي يتعاون معاه اللي يوريه اللي يدلو. فلذلك لا تيأسوا من أي واحد، شوفوا كيفاش دائما طمع، واحرص على أن تستخرج منه الخير، وعلى أن لا تدله، وعلى أن تدله عليه. ما عمر المسلم تيأس من شي واحد، كل شيء فيه الخير وكل شيء فيه الشر، تيبقاش كيف الإنسان يحرص على استخراج الخير من الأطراف الأخرى. إذن فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل عليه، مشى فإذا به عالم، فقال له إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبينها، شوف الدين هذا، ومن يحول بينك وبينها، لكن إنك بأرض سوء. قال لي أنت الآن البلاصة اللي كنتي فيها معروف فيها باش بأنك ما خدامش، ما مزيانش، قتال، مجرم، إذن ما عليك أش إلا أن تذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن بها قوما صالحين. إذن لاحظ كيف أجابه وأرشده إلى الدواء غير المحيط. فإن بتلك الأرض قوما صالحين. هذا الأمر الثاني، تغيير الصحبة. كثير من الناس أهلكتهم الصحبة، كثير من الناس مع الأسف مزيانهم ولكن الصحبة أش أردتهم وأهلكته. من الذي أهلك عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليست الصحبة؟ أبو جهل والوليد فوق راساش عم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حداه تقول يا عم استعطافا قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله أذكرها حجة. نقدر نحج لك بهذا كل ما قولي لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، أش تقول لي أبو جهل؟ الصحبة، دينك ودين آبائك، دينك ودين آبائك، إلزم. بغيت نقطع القرو، واه علاش بغيت نقطع القرو؟ يا بغيت تولي انت هو الامام تسميتو عليه الى اخره، بغيت نتستر، بغيت نلبس حوايجي للبنت، بغيت نلبس حوايجي، بغيت تولي انت هي الامامه تاعت، وتلقى اش الصحبه السيئه مع الاسف تضر ولا تنفع. دينك ودين ابائك عندك، لان الطريق اللي انا غادي فيها ما بقيش عجبتني، الطريق تاعت الخمر وتاع الزنا وتاع الفجور، عييت منها. وعلاش عييت؟ جسديا عييت، ماديا عييت، ما تخممش لشي حاجه، كل شيء موجود، انت يحل فمك ونسدوا عليك حنا، انت يحل فمك، انت تعاود يرجع وتعاود اش تخلوا عليه شياطين، انت يقول ما ترفدش الهم لشي حاجه، انت يعود بقى قاعد. وهكذا دينك ودين ابائك. والوليد بن المغيره نفسه اهلكته الصحبه. يذكر المفسرين عند قول الله تبارك وتعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، إلى قوله تعالى يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أشنو قصة هذه الآية؟ تيقول المفسرين أن الوليد بن المغيرة مشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، بدا يتكلم معاه، شافوا بأن الكلام ماشي كلام ساحر، ماشي كلام كذا، كلام منطقي، كلام يلائم الفطرة السليمة الصحيحة. هو يرطب شي شوية، رجعت يتكلم مع الناس على أساس أنه رطب، وما يوصلها لأبو جهل، فلان صاحبك المغي الوليد من شأنه كذا وكذا، وراه بدا تيلي النبي صلى الله عليه وسلم. أجا عندهاش قال لي، قال لي احنا أصحاب، إياه لن تصفو صحبتنا، ما تبقى مزيانة حتى تذهب إلى محمد وتبصق في وجهه. قال لي هذه الصحبة اللي بيني وبينك ما غاديش تبقى مقادة حتى تمشي لعند محمد وتدفن ليه في وجهه. ففعل فكانت القاصمة. وما أكثر هذا الصنف، ما أكثر هذا الصنف في الناس. دوك الناس اللي تيكونوا شوية رطبين تيكونوا قراب، تلقى شي وحدين فوقهم أشداء شوية مقدرين، تيبي هو يرجع، ما باقي بيلعب يلعب ترسي، ما باقي بيلعب يلعب قمار، ما باقي بيشرب، ما باقي بيزني. لا لا، تلقى المحيط وتلقى الأصحاب ما تيخليوش. فلذلك من محطات التغيير أو من الأمور اللي هي مهمة في التغيير، تغيير البيئة المكان اللي انت فيه، ثم تغيير الصحبة، ثم بعد ذلك أختم بأمر مهم كذلك من الأمور التي تعين على التغيير، وهو الدعاء. وهو الدعاء، أن يكون لسانك دائما رطبا بالدعاء، دعاء الله تبارك وتعالى باش يغير حالك ويغير أحوال المسلمين. واللي شفتي في شي معصية ولا كذا دعي لي الله تبارك وتعالى باش يقول لك الملك ولك بالمثل أيضا. إذا فالدعاء سهامه نافذة، تدعي الله تبارك وتعالى في حلك وفي ترحالك، في خلواتك وجلواتك، ولا تيأس من رحمة الله. ما عمر الإنسان يأس من رحمة الله تبارك وتعالى، فإن رحمته واسعة، رحمة الله تبارك وتعالى واسعة جدا، أكثر مما نتصور. لا تتعاظم ذنبك أمام سعة رحمة الله تبارك وتعالى، ولا تتعاظم تقصيرك أمام عفوه سبحانه وتعالى. نرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا تجمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعل كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم بارك في ولي أمرنا جلالة الملك محمد السادس. اللهم أريه الحق حقا وارزق اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزق اجتنابه. وبارك اللهم في ولي عهد وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.